كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه المحاضرة العاشرة من محاضرات شرح كتاب البداية في العقيدة. الباب الثالث: الإيمان بالكتب، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: مراتب الوحي أربعة. الأولى: الرؤيا المنامية. الثانية: النفث في الروع. الثالثة: التكليم من وراء حجاب. الرابعة: الوحي بواسطة الملك. الإيمان بالكتب، المقصود بذلك هو الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله. هذه الكتب هي الكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله رحمة للخلق وهداية لهم. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى عباده لكي يعرفوا كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: أولا، الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل، وما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن كلها وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع، العمل بالأحكام التي لم تنسخ منها والرضا والتسليم به. فنحن مأمورون بالعمل بأحكام القرآن وكذلك بأحكام الكتب السابقة ما لم ينسخ القرآن أو السنة. الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب: قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الأدلة من السنة: روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي بكتبك التي أنزلتها، وبنبيك الذي أرسلت، أي بأنبيائك الذين أرسلتهم. ومن أدلة السنة أيضا ما ثبت في الصحيحين أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالكتب ركن ركين من أركان الإيمان الست. الغاية من إنزال الكتب: أنزلت الكتب السماوية كلها لغاية واحدة وهدف واحد، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولتكون حياة الناس على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى وعلى شرعه سبحانه وتعالى. مراتب الوحي أربعة: الوحي المقصود به الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسله، والوحي هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. أولا الرؤية المنامية، رؤية الأنبياء حق وهي جزء من أجزاء النبوة، ورؤية الأنبياء وحي. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وإذا نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي الصريح بدأ بالرؤى الصالحة في النوم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. ولننظر مثلا إلى رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فتبين له حقيقة هذا الأمر وأنه لابد أن ينفذه لأن رؤيا الأنبياء حق، فأخبر ابنه بذلك فصدقه وامتثل للأمر. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا كان صابرا إسماعيل عليه السلام، وكذا كان إبراهيم صابرا في امتثال أمر ربه بذبح ولده. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. وإذا نظرنا إلى رؤيا نبي الله يوسف عليه السلام حينما رأى في المنام أن 11 كوكبا والشمس والقمر يقدمون له التحية، وكانت التحية عندهم هي السجود والانحناء، فجاء لأبيه يقول: يا أبت رأيت 11 كوكبا في السماء ورأيت الشمس والقمر يقدمون لي التحية ساجدي. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأن هذه مسألة عظيمة جدا، وهذا يدل على أنه سيكون لك شأن عظيم. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولما كان يوسف عليه السلام في آخر حياته عزيز مصر وأمر إخوانه أن يأتوا بأبيه وأمه، فأتوا وهو جالس على العرش، فأتى 11 ولدا فقدموا له التحية منحنين حينما دخلوا عليه، وأبوه وأمه قدموا له التحية وهما الشمس والقمر، قدم له التحية أيضا، فقال لأبيه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها منذ سنوات عديدة. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال العلماء: ليس هذا السجود على الأرض، وإنما هو الانحناء بالرأس، وكانت تحياتهم آنذاك، وجاء الإسلام فنسخ ذلك كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن فالرؤيا المنامية جزء من الوحي. أيضا من الوحي أو من أقسامه النفس في الروع بضم الراء، أي النفس في القلب وفي الوجدان. أما الروع فهو الفزع، النفس في الروع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه هذا النوع من الوحي، فالحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وإنه ليس من شيء يدنيكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وإن الروح، أو قال: وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى يستوفى رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وفي رواية: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب كل الذي كتب الله لها، فمن أبطأ عنه من ذلك شيء فليجمل في الطلب، فإنكم لن تدركوا ما عند الله إلا بمثل طاعته. الشاهد قوله: نفث في روعي، أي في نفسي وفي قلبي. ومن أقسام الوحي التكليم من وراء حجاب، وذلك أن الله عز وجل قد يكلم أحدا من أنبيائه من وراء حجاب في الدنيا، كما كلم موسى عليه السلام. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال تعالى مبينا أن الله جل وعلا كلم موسى فعلا تكليما حقيقيا، قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمة وكلمه ربه تدل على أنه كلمه، والله جل وعلا كلم نبيه آدم عليه السلام أبا البشر. واختلف العلماء في آدم عليه السلام هل هو نبي أم ليس بنبي. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله عز وجل كلم آدم عليه السلام، وكذلك كلم الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة، قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: إني استحييت من ربي. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فوق 7 سماوات. الوحي بواسطة الملك، وذلك أن الله تبارك وتعالى اصطفى جبريل عليه السلام ليكون هو ملك الوحي للأنبياء، فكان جبريل يأتي بالوحي إلى الأنبياء، وقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على 3 صور: أولا على صورته التي خلقه الله عليها، وهذه لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا 2 مرات، مرة رآه منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ومرة رآه ليلة الإسراء والمعراج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب. هذه هي الصورة الأولى التي يأتيه عليها. الصورة الثانية أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، أي مثل صوت الجرس الشديد، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه. الصورة الثالثة من صور الوحي أن يأتي في صورة رجل، ودليل ذلك ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكذلك مراه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فأخبره، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن علاماتها، ثم مضى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. أول ما خرج من عندهم قال: ردوه. خرجوا فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الضابط الثاني الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله إجمالا وتفصيلا. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله، مثل القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ونحو ذلك. أما الكتب التي لم نعلم أسماءها نؤمن بها إجمالا، أي نؤمن بأن الله عز وجل هو الذي أنزلها على رسله. وهنا مسألة مهمة، حيث قال المصنف هنا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله، ومعنى الكتب التي أنزلها الله على رسله يعني نؤمن بالكتاب الذي أنزل على موسى. أما التوراة التي بيد اليهود الآن فيها حق وفيها باطل، حرفوا بعضها، ولذلك فنحن نؤمن بما أنزل على الرسل، أي بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى قبل التحريف والتغيير والتبديل. الضابط الثالث الإيمان بأن جميع الكتب السابقة قد دخلها التحريف أو فقدت. نعم، لأن رب العزة تبارك وتعالى وكلها إلى أصحابها وإلى أهلها ليحفظوها فلم يحفظوها، أما القرآن الكريم فقد تولى الله عز وجل حفظه. فكل الكتب السماوية المنزلة من عند الله جل وعلا قد حدث لها إما تحريف وإما فقدان. فمما حرف التوراة والإنجيل، وحرفت أيضا والزابور، فقد وقيل وجد موجود منه بعض الأشياء الآن والباقي مفقود. فمن تحريف اليهودي ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، حيث قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فالقرآن أثبت أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال تعالى في شأن النصارى في تحريفهم للإنجيل وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وبين ربنا تبارك وتعالى أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، أي يدخلون بين سطور الكتاب كلاما يخترعونه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. فهذه جريمة كبرى ارتكبها اليهود والنصارى، حيث حرفوا كتبهم وأدخلوا فيها ما ليس من كلام الله تبارك وتعالى. لكن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل الذي تولى حفظه سبحانه وتعالى. الضابط الرابع القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف. القرآن الكريم له أسماء منها الفرقان والبرهان والحق والنبأ العظيم وأحسن الحديث. القرآن الكريم هو كلام الله، وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر وأن الله تكلم بالقرآن حقيقة، والله عز وجل نثبت له صفة الكلام على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر أي بحار الدنيا مدادا أي حبرا لكلمات ربي، الكلمات التي تكلم بها الله عز وجل، لنفد البحر أي انتهى ماؤه قبل أن تنتهي كلمات الله عز وجل. ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثل هذه البحور بحورا أخرى تمدها بالحبر ونحوه، وهذا لكثرة كلمات الله تبارك وتعالى. وبين ربنا عز وجل: لو أن أشجار الأرض كلها عملت أقلاما ليكتب، وبحار الدنيا كلها حبرا ومدادا لتكتب كلمات الله عز وجل، ما انتهت كلمات الله. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل تكلم حقيقة بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم تولى الله عز وجل حفظه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظه الله عز وجل من التحريف والتغيير والتبديل، فلم يستطع أحد أن يغيره أو يبدله. فالقرآن الكريم المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأبان الله جل وعلا أنه هو الذي أنزل الكتاب بالحق على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو منزل من عند الله. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقرآن نزل بلفظ عربي، واللفظ العربي هو لسان العرب، لا سيما قريش أهل الفصاحة والبلاغة. قال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأبان الله عز وجل أن القرآن بلسان عربي مبين واضح. قال تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي حكما عربية فصيحة واضحة. وقال تعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. المتعبد بتلاوته، أي أن القرآن يتعبد بتلاوته فيقرأ به في الصلوات، ومن قرأ بغيره حتى لو قرأ بأحاديث أو نحو ذلك لا تصح الصلاة. ومتعبد بتلاوته لأن الحرف من القرآن بعشر حسنات، فإن الإنسان لو سبح أو استغفر أو كبر أو هلل أو ذكر الله، الكلمة بعشر حسنات، سبحان الله بعشر حسنات، الحمد لله بعشر حسنات، لكن في القرآن الحرف الواحد بعشر حسنات. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن الكريم وأن نتعبد لله بتلاوته، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن من انشغل بالقرآن حتى حفظه وصار متقنا له عاملا بما فيه فإنه يحشر يوم القيامة مع الملائكة الأبرار الكرام. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران. المنقول بالتواتر: القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر، وهو أن يرويه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا موجود بفضل الله حتى الآن. المكتوب في المصاحف، أي المكتوب في المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه حينما كتب المصحف العثماني، لما جمع القرآن وكتب القرآن الإمام ووزع هذه المصاحف على البلاد، فسميت مصاحف عثمان وسمي الرسم العثماني. المكتوب في المصاحف، أي في المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وأقره الصحابة جميعا، فأصبح بإجماع الصحابة هذا هو المصحف الإمام الذي كتبت منه المصاحف. الضابط الخامس: القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا، وهو مهيمن عليها ناسخ لها. القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعد القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولن يأتي بكتاب جديد. والقرآن مهيمن على الكتب السابقة، أي جمع جميع أحكامها وكل ما فيها وزاد عليها، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا أن القرآن الكريم قد أنزله الله تبارك وتعالى جامعا للكتب السابقة، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن القرآن الكريم صدق الكتب السابقة وهيمن عليها، أي جمع كل ما فيها من أحكام وزاد عليها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أيها الإخوة الفضلاء، القرآن ناسخ للكتب السابقة، فقد ناسخ الكتب السابقة، أي جاء بأحكامها، فمن الأحكام ما أقرها ومنها ما نسخها وألغاها وغيره. فمثلا حرم الله عز وجل على اليهود أكل بعض الشحوم ونحو ذلك، فجاء القرآن ونسخ ذلك كله. وهناك أحكام كانت في الكتب السابقة ولكن القرآن نسخها وكان مهيمنا عليها. أيها الإخوة الفضلاء، نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: عرف القرآن الكريم. السؤال الثاني: ما هي أقسام الوحي؟ السؤال الثالث: ما واجبنا تجاه القرآن الكريم والكتب السابقة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.